السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب السنة للإمام الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، عند قوله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. في هذه الفقرة من هذا الكتاب تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أعظم ما كرم الله تبارك وتعالى به الإنسان عن سائر المخلوقات، كالحيوانات والدواب وغيرها. هذه المنة والنعمة هي نعمة العقل، ولذلك ذكر بعضهم عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فذكر بعضهم بأن المقصود بهذا التكريم هو العقل، لأن العقل هو الفاصل بين الإنسان وغيره في هذه الحياة الدنيا مما لا عقل له. فيقول المؤلف رحمه الله: والعقل مولود. والعقل مولود أي وجد بوجود الإنسان، فالله تبارك وتعالى لما خلق هذا الإنسان وأوجده خلقه بعقل، وإن كان هذا العقل طبعا يعني لا يكون مع الإنسان في أول حياته، ولذلك الصبي الصغير غير المميز يعني قد تقول بأنه لا عقل له، لا عقل له. لذلك قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالطفل يعني يولد ولا يعلم شيئا، ثم يعني لا يزال يتعلم شيئا فشيئا، ويعقل شيئا فشيئا. لهذا الطفل الصغير غير المميز قد يرى نارا مثلا فيلمسها، لأنه ماذا؟ لا عقل له. فلا يزال يعني لا يزال هذا العقل يعني يتطور شيئا فشيئا حتى يكمل. إذن فهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: والعقل مولود، أي يوجد مع وجود الإنسان. وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة يعني تنوه بشأن العقل، ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في آيات كثيرة يقول أفلا تعقلون، أفلا يعقلون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم أي قلم التكليف مرفوع عن ثلاث، يعني ثلاثة أصناف من الناس غير مكلفين. قال عليه الصلاة والسلام عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا العقل، وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن العقل هو مناط التكليف، يعني يكلف الإنسان بحسب عقله، فإذا لم يكن عاقلا كالمجنون فهو غير مكلف، لا يخاطب بالتكاليف بالأحكام الشرعية. فالمجنون مثلا لا نأمره بالصلاة والصيام والعمرة والحج غير ذلك مما يؤمر به ماذا؟ العقلاء، مما يؤمر به العقلاء. وقد سألني الأخ صالح يعني قبل الدخول إلى هذا الدرس، يعني ما هو ضابط المجنون وما هو ضابط العاقل؟ يعني وقتش نقول هذا إنسان عاقل وهذا إنسان مجنون؟ فأجبته بأن الضابط في ذلك أن المجنون هو الذي يتصرف تصرفات غير العقلاء، يتصرف تصرفات غير العقلاء ويتكلم بكلام غير العقلاء. فإذا رأينا مثلا إنسانا يسب كل من مر به في الشارع، إنسان في الشارع يسب كل من مر به دون سبب، أو يضرب كل من مر به دون سبب، أو يمزق ثيابه دون سبب، أو تعطيه نقودا فيحرقها، هذه تصرفات من يا جماعة؟ هذه تصرفات تدل على عدم ماذا؟ عقل صاحبها. فصاحبها ليس بعاقل، صاحبها ليس بعاقل بل هو مجنون. إذن هذا هو الضابط في نظري، والله تعالى أعلم، أن يقال بأن المجنون هو الذي يتصرف تصرفات غير العقلاء ويتكلم بكلام غير العقلاء وهكذا. إذن فمن كان كذلك فهو غير مكلف، كما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، ومنهم قال عن المجنون حتى يعقل. ولذلك الله تبارك وتعالى في كتابه نهى عن قربان الصلاة بالنسبة للإنسان السكران. قال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالسكران، وتعلمون بأن الخمر في بداية الأمر لم تكن محرمة، فيعني كان المسلمون في بداية الأمر وقبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر، فنهاهم الله تبارك وتعالى في تلك المدة أن يصلوا وهم سكارى. لماذا؟ لأن السكران فقد لعقله، لأن السكران فقد لعقله، فإذا دخل في الصلاة فإنه لا يدري ما يقول وما يقرأ وما يفعل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن فالسكران المجنون هو الذي لا يدري ما يفعل ولا يدري ما يقول وهكذا. إذن فالحاصل يقول المؤلف رحمه الله يقول والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله. وفي هذه العبارة يعني أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الناس متفاوتون في عقولهم، وهذا لا شك فيه ولا ريب. ف الناس ليسوا على درجة واحدة ومرتبة واحدة من العقل ومن الفهم، بل هم متفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. ولذلك يوجد من الناس العالم والجاهل، والله تبارك وتعالى هو من قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلا شك أن الناس متفاوتون في عقولهم وفي فهومهم وفي فطنتهم وذكائهم تفاوتا عظيما جدا. حتى قال المؤلف هاهنا: يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. يعني الذرات يعني شيء الذي لا يكاد يرى بالعين، يعني هذه الأشياء في الجو كما تعلمون يعني حجمها عظيم جدا، حجمها عظيم جدا. فيقول المؤلف بأن الناس متفاوتون في العقول كتفاوت يعني هذه يعني الذرات. فمنهم من له من العقل هذا الجزء، ومنهم من له أكثر من ذلك يعني بقليل، ومنهم من له أكثر من ذلك، وهكذا. فالناس متفاوت في عقولها تفاوتا عظيما جدا. وهذا هو معنى قول المؤلف: أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات. ثم قال: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. يعني كل إنسان مخاطب في شريعتنا بحسب ما أوتي من العقل والفهم. ولذلك ما يجب مثلا على العالم غير ما يجب على الجاهل، صح ولا لا؟ كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فما يؤمر به العالم هو غير ما يؤمر به الجاهل. إذن فلا شك أن الناس في التكليف متفاوتون أيضا، فهم مكلفون من قبل الله تبارك وتعالى بحسب ما أوتوا من العقل وبحسب ما أوتوا من الفهم. والنصوص كما قلت التي تفرق بين العالم والجاهل تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. ولذلك يعني جاءت نصوص شرعية كثيرة يعني تأمر من أوتي العلم ومن أوتي الفهم، يعني أمر هؤلاء مثلا بالأمر بالمعروف وتغيير المنكر، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولا شك أن هذا لم يقوم به إلا من يميز بين المعروف والمنكر، وهم العلماء، العلماء أهل العلم، يعني هم الذين لهم تمييز بين المعروف والمنكر. وأعني هنا يعني التمييز الكامل المطلق، صحيح العامي ممكن يعرف يعني بعض المعروف بعض المنكر، العامي يعرف أن الصلاة معروف وشرب الخمر منكر، الزكاة معروف والكذب منكر، ولكن تفاصيل المعروف والمنكر إنما يعرفه أهل العلم. الكثير من الأشياء قد يجهلها عامة الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات. قال: لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. إذن فلا شك أن الناس متفاوتون في معرفة المعروف والمنكر، وهم يكلفون بحسب هذا التفاوت، يكلفون بحسب هذا التفاوت. لهذا كما قلت يعني جاءت نصوص يعني عدة في الكتاب والسنة يعني توجب على أهل العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، كما قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله تبارك وتعالى بلجام من نار يوم القيامة. إذا فالحاصل يعني حاصل هذا الكلام أن الناس يكلفون من قبل الله جل وعلا بحسب ماذا؟ بحسب ما أوتوا من العقل ومن العلم ومن الفهم. هذا ما قصده المؤلف رحمه الله بقوله: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وليس العقل باكتساب. ما معنى هذه العبارة؟ ليس العقل باكتساب، يعني هنا أثار المؤلف يعني مسألة تطرق لها العلماء، يعني العقل والفهم هل هو شيء يكتسب يعني بالاجتهاد والممارسة، أم أنه عطاء يعطيه الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، يعني هو موهبة كما نسميها احنا اليوم، احنا نقول ماذا؟ موهبة، يعني العقل هذا والفهم والعلم، يعني هل هو موهبة يعني تعطى للإنسان يعني دون اجتهاده وكسبه، أم أنه لا، أم أنه شيء ماذا؟ مكتسب، يعني يكتسبه الإنسان بجده واجتهاده. فالمؤلف ماذا قال هنا؟ وليس العقل باكتساب. إذن هو يقول العقل يعني ليس شيئا مكتسبا، يعني بل هو يعني شيء يوهب، بل هو شيء يوهب للإنسان. ولكن الصحيح أن العقل والعلم والفهم منه ما هو عطاء، منه ما هو عطاء من الله تبارك وتعالى يعطيه العبد دون كسب وجد واجتهاد، ومنه ما هو مكتسب، منه ما هو مكتسب يعني تناله ماذا؟ بالتمرس، بالمران، بالجد، بالاجتهاد. إذن ف يعني العقل والفهم نوعان، منهما ما لا يكتسب ومنهما يكتسب، منهما لا يكتسب ومنهما هو مكتسب. وقد دلت النصوص على هذه القسمة، دلت النصوص على هذه القسمة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث، قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن العلم يكون بماذا يا جماعة؟ بالتعلم. يعني الإنسان إذا أراد أن يؤتى من العلم والفهم والعقل فلا بد أن يعود نفسه وأن يتمرن وأن يجد ويجتهد حتى يحصل له ماذا؟ هذا العلم. إنما العلم بالتعلم، يعني عليه أن يحفظ العلم ويستمع للعلم ويحضر دروس العلماء حتى ينال من هذا العلم. الإنسان يقعد شاه في بيته ويستنى العلم ينزل عليه، يقول العلم ليس مكتسبا يا أخي، أنتم ماذا راك تقرر البربهاري، أو يقول يقول والعقل ليس باكتساب. إذا أنا نريح وربي يعطيني العقل ويعطيني الفهم ويعطيني العلم، لا، لابد من أن تجتهد كما اجتهد السلف. السلف كيفاش حصلوا العلم يا جماعة؟ برقاد بالتكسل أبدا، لا شك أنهم يعني بذلوا يعني مهاجرهم في ذلك، يعني بذلوا النفس والنفيس يعني من أجل ذلك. وتعلمون رحلة جابر رضي الله عنه وأرضاه لشهر كامل من أجل أن يسمع حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني جابر بن عبد الله الصحابي، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، يعني رحل شهرا كاملا من أجل أن يسمع حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وأرضاه. فالعلم ينال ماذا؟ بالتعلم والجد والاجتهاد، كما قال يعني أحد الأئمة: لا ينال العلم ماذا؟ براحة الجسم. لا ينال العلم براحة الجسم. إذن فالعلم والعقل والفهم يعني منه ما هو يعني مكتسب، يعني ينال بالجد والاجتهاد، ومنه ما هو يعني هبة من الله تبارك وتعالى، يعني يفتح الله تبارك وتعالى بها على الإنسان دون أن يكون يعني منه يعني بذل سبب. يعني طبعا هذا القسم لا ينكر، وخاصة أصل العقل والفهم والعلم الأصل من الله تبارك وتعالى. ولهذا الإنسان كما قلنا يعني ولد وهو يعني لا يعلم، عقله ضعيف جدا، ثم الله جل وعلا يؤتيه من العقل والفهم ما يصير به عاقلا مميزا يختلف عن المجانين. فأصل العقل لا شك أنه من الله تبارك وتعالى، والفهم أيضا منه جزء منه هو مما يهبه الله تبارك وتعالى للإنسان. ولذلك في قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام ماذا قال الله تبارك وتعالى يعني في تلك المسألة بالذات؟ قال تعالى: ففهمناها سليمان. إذا فهذا فهم أعطيه سليمان عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أيضا في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل: هل خصكم النبي عليه الصلاة والسلام معاشر أهل البيت يعني بشيء لم يكن لغيركم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا، يعني لم يخصنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، والذي شق الحبة أو فلق الحبة وبرأ النسمة. قال: لا. قال: ما خصنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. ثم قال: إلا قال: إلا فهما، قال: إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه. يعني الله تبارك وتعالى قد يهب العبد الرجل فهما في القرآن الكريم، فيفتح الله تبارك وتعالى عليه من معاني القرآن وفوائد القرآن وحكم القرآن ماذا يفتحه على غيره. يعني هذا يعني ممكن أن يكون. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة ولم يجد حلها كان يدعو الله تبارك وتعالى، يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إذن فالعلم والفهم والعقل كما قلنا منه ما هو مكتسب ومنه ما هو عطاء من الله تبارك وتعالى، وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. إذن هذا هو الفيصل في قول المؤلف رحمه الله: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. طيب، هذا الفقر انتهينا منها. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا. يعني المؤلف لما ذكر في الفقرة الماضية بأن الله تبارك وتعالى فاضل بين الناس في عقولهم وعلومهم وفهومهم، بين المؤلف رحمه الله أيضا في هذه الفقرة بأن الله تبارك وتعالى فاضل بين الناس أيضا في أمور دينهم ودنياهم. فالله تبارك وتعالى فاضل بين الناس في أمور الدنيا في الرزق وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالناس في هذه الحياة ليسوا متساوين في أرزاقه، خلقهم منهم الفقير ومنهم المتوسط ومنهم الغني وهكذا. فالناس متفاوتون ماذا؟ في الأرزاق، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم ماذا؟ معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله جل وعلا فاضل بين الناس في الرزق، في المعيشة، في أمور الدنيا، كما فاضل بينهم أيضا في أمور الدين والشرع. فمنهم كما قلنا من وفقه الله تبارك وتعالى فكان عالما بأمور الدين والشرع والفقه، ومنهم من ليس كذلك، ومنهم من وفقه الله تبارك وتعالى وفضله بما أتاه من الإيمان والتقوى والخلق الحسن وغير ذلك، ومنهم من حرم من ذلك. فلا شك أن الناس متفاوتون في هذا الباب تفاوتا عظيما، كما قال الله تبارك وتعالى: والله ذو فضل على المؤمنين. فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه تفضل على عباده المؤمنين بما أتاهم من الإيمان والتقوى وبما وفقهم إليه من طاعة الله، والله ذو فضل على المؤمنين. بل حتى الرسل فاوت الله جل وعلا بينهم وفضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله إلى آخر الآية. إذن فلا شك أن الناس فاضل الله تبارك وتعالى بينهم في أمور الدين وأمور الدنيا كما قال المؤلف، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ولهذا قال: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، قال: عدلا منه. هذا عدلا من الله، هذا عدل من الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان ما يقولش علاش فلان ربي أعطاه وأنا ما أعطانيش، فلان ربي رزقه وأنا ما رزقنيش. لا يجوز الاعتراض على أفعال الله جل وعلا، لأن أفعال الله تبارك وتعالى تدور بين العدل وبين الفضل، تدور بين العدل والفضل. والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. فإذا حرمك الله جل وعلا من شيء يتعلق بأمر الدين والدنيا فإياك أن تسيء الظن بربك، أسئ الظن بنفسك، ولكن إياك أن تسيء الظن بربك، تقول فلان هداه وأنا ما هدانيش، وفلان أعطاه وأنا ما أعطانيش. لا تعترض على الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، بل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كما قال الله تبارك وتعالى. إذا أفعاله تدور بين الفضل والعدل، لهذا قال: عدلا منه. لا يقال يعني عن الله جار، والجور هو الظلم، ولا حاب. المحاباة يعني هي يعني تفضيل من لا يستحق التفضيل، ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء يقول فهو صاحب بدعة، هذا لا يقوله عاقل طبعا، لا يقوله عاقل. من قال بأن فضل الله على المؤمن كفضله على الكافر يقول المؤلف هو صاحب بدعة، لأنه معارض للنصوص التي سبق ذكرها. مر معنا قول الله تبارك وتعالى: والله ذو فضل على المؤمنين. لا شك أن الله فضل المؤمن على الكافر، فهذا المؤمن وأضل من الكافر، فكيف يقال بأن الله تبارك وتعالى لم يفاضل بينهما، بل فاضل بينهما. إذن فيقول بل فضل الله المؤمنين على الكافرين حيث وفقهم للإيمان وخذل الكافرين ولم يوفقهم. قال والطائع على العاصي، فالله تبارك وتعالى فضل الطائع على العاصي لا شك، لأن الله تبارك وتعالى وفق الطائع فأطاع الله، وخذل العاصي فعصى الله تبارك وتعالى. قال والمعصوم على المخذول، يعني من عصم من الشرك ومن المعصية فهذا لا شك أن الله تبارك وتعالى فضله على المخذول الذي لم يعصم ولم يحفظ من الشرك أو من معصية الله تبارك وتعالى. إذن فلا شك، لا شك أن الله تبارك وتعالى فضل ماذا؟ المؤمن والطائع والمعصوم، فضلهم على الكافر والعاصي وعلى المخذول، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. كما قال في الرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله جل وعلا يعلم من هو أهل ليكون نبيا رسولا ومن ليس بأهل لذلك. نفس الشيء فيما يتعلق بالإيمان والطاعة والتقوى، الله جل وعلا علم من هو أهل لذلك فوفقه للإيمان ولطاعة الله جل وعلا، وعلم من ليس بأهل فخذله ولم يوفقه، خذله ولم يوفقه، والله تبارك وتعالى حكم عدل كما قلنا. ولهذا كرر المؤلف هذه العبارة، قال عدل منه، قال هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. إذن هذا فضل الله، هذا فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني من هنا يعني نأخذ يعني فائدة، وهي الإنسان إذا وفقه الله تبارك وتعالى لتقوى الله تبارك وتعالى، لسلوك طريق الإيمان والتقوى والخير، فإياك يا عبد الله أن تعجب بنفسك، أن تصاب بالعجب والغرور، بل عليك أن تتواضع وتعلم بأن ما وفقت إليه من الإيمان والطاعة والخير هو فضل فضل من الله تبارك وتعالى عليك، ربي هو لي فضلك هو لي وفقك، كما جاء في حديث الله في آخر حديث إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. واش قال في آخر الحديث القدسي هذا؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم مدونها عليكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة أجزيكم على أعمالكم. ماذا قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي؟ قال فمن وجد خيرا وجدير يا جماعة فليحمد الله، يعني إذا جئت يوم القيامة ووجدت الخير ووجدت صحيفتك كما يقال بيضاء فيها الخير فيها الحسنات فاحمد الله جل وعلا، لأن ما وفقت إليه هو فضل من الله تبارك وتعالى، ليس بسبب فطنتك وذكائك وإلى غيره، لا هو فضل من الله جل وعلا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن فأفعال الله دائرة كما قلنا بين الفضل فليحمد الله، وبين العدل فلا يلومن إلا نفسه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين. وأنا أقول بل حتى في أمر الدنيا، كان يجيك واحد يستنصحك في أمر دنيوي تنصحه بما تراه خيرا له. إذن فالدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن فديننا قائم على النصح لكل مسلم، تنصح لكل مسلم، كما جاء في حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. إذن فيجب على المسلم أن يكون ناصحا لجميع المسلمين في أمر دينهم خاصة وفي أمر دنيا. في أمر دينهم جاءك شخص يستنصحك في أمر ديني فتنصحه تدله على الخير، جاء يستنصحك في أمر دنيوي يعني حبيت نتزوج مثلا فلانة، حبيت ندير تجارة فلانية، تدله على الخير ما فيه صلاحه. هذا من أعظم الدين، هذا ليس من الدين بل هو يعني روح هذا الدين، الدين النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة كما حصر الحج في ماذا؟ في عرفة. يعني هذا هو روح الدين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست، حقوق الإسلام كرد السلام، تشمية العاطس، عيادة المريض، اتباع الجنائز. قال: وإذا استنصحك فانصح له. هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. إذا جاء أخوك وطلب منك ماذا؟ نصيحة في أمر ديني أو دنيا، فتنصحه بما تعتقده خيرا وصلاحا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ماذا؟ لنفسه. لهذا يقول المؤلف: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم. يعني الصالح والطالح كله ينصح، والنصح لكل مسلم كما في حديث جرير قال في أمر الدين: فمن كتم، يعني كتم النصيحة والخير ولم يبذله لأخيه المسلم، قال: فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ثم قال المؤلف رحمه الله: والله تبارك وتعالى سميع، من أسمائه ماذا؟ السميع. ومن صفاته ماذا يا جماعة؟ هو سميع بسمع. احنا ما نكونوش كما المعتزلة يا جماعة، المعتزلة يقول سميع بلا سمع، عندهم السميع هذا اسم فقط، صح صفة لا نثبتها لله، نقول غير سميع، أما السمع فلا نثبته لله. هذا مذهب المعتزلة والجهمية النفاة المعطلة، عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته، لا يثبتون، المعتزلة طبعا. أما الجهمية فحتى الأسماء ينفونها، يعني عند الجهمية الله تبارك وتعالى ليس له لا أسماء ولا صفات، ما عندهم لا أسماء ولا صفات. عند المعتزلة ربي سبحانه عنده أسماء، هو سميع بصير عليم، صح صفات ينفونها، عندهم هو سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، العياذ بالله. طيب علاش؟ قال لو كان نقوله سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، نشبهه بخلقه، خطر المخلوق سميع بسمع، سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، قال لك نشبهه بخلقه. طيب ما تزيدوا نحيوا هذيك سميع وعالم وبصير، علاش نحيوا كما الجهمية وخلاص؟ خطرك وشبهتوه ثاني، خطرك تقول المخلوق سميع بسمع، علاش خليته سميع ونحيته السمع؟ انتم السمع نحيتوه، خطر موجود في المخلوق صح ولا لا؟ لأن المخلوق متصف به. طيب المخلوق أيضا تسمى بالسميع، علاش انتم سميتوه بالسميع؟ تأمل إلى تناقض هؤلاء، تناقض هؤلاء. إذن حتى السميع نحيوه، بصير نحيوه، عليم نحيوه، لأنكم في تسميتكم لله بهذه الأسماء شبهتموه بالمخلوقات التي تسمت بهذه الأسماء، ولكن الحق أنه سميع بسمع، بصير ببصر، عليم بعلم، وهكذا. فأسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفاته جل وعلا، ولهذا كانت أسماؤه حسنى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. علاش هي أسماء حسنى؟ يعني بلغت الغاية، النهاية في الحسن، الغاية في الحسن، لأنها تدل على صفات الكمال لله تبارك وتعالى. وإذا أثبتنا هذه الأسماء والصفات للخالق، هذا لا يعني أننا شبهناه بالمخلوق، لأن التشبيه كما قال الأئمة والسلف هو أن تقول سمع كسمعي وبصر كبصري وعلم كعلمي، هذا هو التشبيه. كي تقول السمع تاع ربي كيما السمع تاعي والبصر تاعو كيما البصر تاعي، هذا هو التشبيه. ولكننا إذ نثبت لله جل وعلا أسماءه وصفاته لا نشبهه بخلقه. احنا نقول كما قال القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو سميع بصير، ولكن هذا لا يعني أنه يشبه المخلوق، هو مثل المخلوق معاذ الله، ليس كمثله شيء. لأن سمعك أنت أيها المخلوق يناسب ماذا؟ ضعفك وعجزك. أنت الآن سميع تسمع، ولكن راك تسمع دكتور الناس واش تقول عند الجامعة، ما تسمع والو، صح ولا لا؟ ولكن سمع الله جل وعلا وسع كل الأصوات، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. فسمعه جل وعلا يليق ماذا؟ بكماله وعظمته وجلاله، فهو ليس كسمع المخلوق. وهكذا في كل الصفات، في كل الصفات. حتى إذا أثبتنا لله تعالى اليد، يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان كما سيأتي بكلام المؤلف، فالله تعالى له يد. هذا تشبيه يا جماعة، ماشي تشبيه، لأننا ما قلناش يده كأيدينا، معاذ الله، لنا أيدي وله يد، وأيدينا تليق بضعفنا وعجزنا. أنا عندي يد، نهز الميكروفون هذا، راني نهز فيه، ولكن نقدر نهز الغرفة هذه؟ ما نقدرش، لا أستطيع. ولكن الله جل وعلا بيده يمسك السماوات والأرض أن تزولا سبحانه وتعالى، فليست يده كيدي، معاذ الله. إذن فالله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، كما في الآية القرآنية المعروفة قال: يداه مبسوطتان. نثبت صفة اليدين لله، بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فالله تعالى له يدان، له يدان جل وعلا، يداه مبسوطتان. قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه، فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، والله بكل شيء عليم، كما جاء في القرآن، كما جاء في الله بكل شيء عليم. يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، بل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الناس إذا ماتت ورحت للآخرة ممكن ترجع للدنيا؟ ممكن يا جماعة ولا غير ممكن؟ غير ممكن. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى قال عن الكفار الذين إذا ماتوا تمنوا الرجوع إلى الأرض ليعملوا صالحا، واش قال ربي سبحانه؟ قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هما ما يرجعوش، صح ربي يعلم هذا المستحيل لو وقع كيف سيقع، كيف سيكون. فعلم الله أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم. علمه نافذ فيهم، بمعنى ما علمه الله تبارك وتعالى هو الكائن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. علم الله تبارك وتعالى نافذ في الخلق، فلا يكون إلا ما شاءه الله وما علم الله تبارك وتعالى أن يكون. علمه نافذ فيهم، لم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. والهداية هنا كأن المؤلف والله تعالى أعلم يقصد الهداية العامة، الهداية العامة اللي هي هداية البيان والدلالة والإرشاد، لأن الهداية في القرآن لها معنيان، الهداية في القرآن لها معنيان، هداية البيان والإرشاد والدلالة. يهديك الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يبين لك الحق، يوري لك الحق، يقول هاو الحق وهاو الباطل، هاو الخير وهاو الشر، يعلمك يبين لك يدلك على الخير. هذه هداية ماذا؟ هداية البيان والتعليم والإرشاد، وهذه هداية عامة. الله تبارك وتعالى هدى جميع الخلق، ما من مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى إلا وبين له الحق من الباطل والخير من الشر، كما قال تعالى وهديناه ماذا؟ النجدين، الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. هذه هي هداية عامة. عندنا نوع ثاني، اللي هو هداية ماذا يا جماعة؟ التوفيق. هداية التوفيق، أن يهديك الله تبارك وتعالى ويوفقك للإيمان بالله واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه تسمى عند العلماء بهداية ماذا؟ التوفيق، أن يوفقك الله تبارك وتعالى للهدى. وهذا هو الدعاء الذي تدعي به، تدعو به في كل ركعة في سورة الفاتحة، تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا، وفقنا لاتباع صراط المستقيم. إذن عندنا نوعان من أنواع الهداية، هذان النوعان ذكرا في قول الله تبارك وتعالى وأما ثمود، هذا الآية فهديناهم. هذه الهداية الأولى هي هداية ماذا يا جماعة؟ هذه هداية الإرشاد، هداية عامة. الله تعالى ثمود هداهم كلهم، بمعنى كلهم بين لهم الخير والتوحيد والطريق المستقيم، فهديناهم. ولكن قال فاستحبوا العمى على الهدى، والهدى الثاني هنا هو يعني هداية التوفيق. استحبوا الكفر على الإيمان، استحبوا الباطل على الحق، فاستحبوا العمى على الهدى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهدى هنا معناه ماذا يا جماعة؟ هداية التوفيق، هداية ماذا؟ التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه ودخوله في الإسلام، ولكن الله جل وعلا ما هداه، هداه الهداية العامة ولكن الهداية الخاصة ما هداه، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فيقول المؤلف فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هدى للحق وللإسلام وللتوحيد وللخير جميع الناس، جميع الخلق، بين لهم. قال ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، وتفضلا فله الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، طيب قال واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يعني الإنسان إذا نزل به الموت، يعني يقول المؤلف يعني هناك ثلاثة أنواع من البشارات، من البشارات. قال أبشر، يعني البشارة الأولى، أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، يعني من الناس من يبشر بماذا؟ برضا الله، بأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم. وأنه سيكون من أهل الجنة، هذا النوع الأول. ويقال هذا النوع الثاني: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. يعني الكفار والفجار يبشرون بماذا؟ بالسخط والغضب وبالنار والعياذ بالله. والبشارة طبعا، البشارة في اللغة يا جماعة كما تكون في الخير تكون في الشر. احنا نعرفوها هي بشارة في الخير فقط، ممكن بعضنا يقول بشارك الله بالخير، بصح كاين بشارة بالشر ثاني، تقول بشارك الله بالشر، كاين ربي واش قال في القرآن: فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم. البشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، يكون هذا وهذا. طيب النوع الثاني قال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. النوع الثالث وقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد ماذا يا جماعة؟ وش مكتوب عندكم يا جماعة؟ انتم الظاهر كامل عندكم نسخة واحدة، ياك عندكم كامل نسخة واحدة بعد الانتقام. أنا عندي بعد الإسلام، بالجنة بعد الإسلام، أنا نسختي هكذا فيها بعد الإسلام، ولكن ما في نسختكم هو الصواب. أبشر بالجنة بعد الانتقام. كيفاش بالجنة بعد الانتقام يا جماعة؟ شكون يشرح لنا العبارة؟ أحسنت، نعم. لأن الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، الناس ثلاثة أصناف عندنا: المؤمنون الخلص، المؤمنون الخلص، يعني اللي ما عندهم سيئات ولا حسناتهم غلبت سيئاتهم وموحدون مؤمنون، هؤلاء يدخلون الجنة بلا عذاب، يدخلون الجنة بلا عذاب، هذا الصنف الأول، المؤمنون الخلص. عندنا الكفار، الكفار هؤلاء يدخلون النار. إذن أبشر يا حبيب الله برضا الله، الصنف الأول، والجنة. أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، هذا الصنف الثاني. بقي الصنف الثالث اللي هما: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وإحنا رانا من هذا الصنف، عسى الله أن يتوب عليهم. فالصنف الثالث هذا هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بحسب ذنوبهم، ثم يدخلهم ماذا؟ الجنة، يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. هذا هو الصنف الثالث، ولهذا قال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، يعني بعد أن تعذب بقدر سيئاتك إذا لم تغفر سيئاتك، تعذب بقدر سيئاتك إذا لم تغفر سيئات، لأن السيئات قد تغفر وقد لا تغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالمسلم العاصي ذنوبه ومعاصيه تحت مشيئة الله. إذا كان الحسنات توعك ما غلبوش سيئات توعك، تكون تحت مشيئة الله. إن شاء الله تبارك وتعالى غفر لك وأدخلك الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبك بقدر ذنوبك، ثم يخرجك من النار ويدخلك ماذا؟ الجنة. إذن هذه هي الأصناف الثلاثة. فأخبر المؤلف بأن الناس تبشر عند الموت بإحدى هذه البشارات، حسب يعني عملك وحسب نوعك وحسب صنفك. ولكن هنا المؤلف قال: هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس. وأنا يعني بحثت قليلا لم أجد يعني هذا القول بالذات، يعني تقسيم ابن عباس للناس وتبشيرهم بذلك عند الموت بهذه البشارات، يعني لم أقف على ذلك. إذا كش واحد يعني من إخواني يزيد يبحث أكثر، فإذا وجد شيئا فليفيدنا به. هو الموجود في القرآن الكريم في سورة إبراهيم، لا ماشي في سورة إبراهيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذه في أي سورة يا جماعة؟ فصلت فصلت. طيب، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه هي الثلاث بشارات التي جاءت في القرآن الكريم، الثلاث بشارات التي وردت في القرآن الكريم، وكلها لأهل الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، قال ابن عباس عند الموت، يعني في سكرات الموت، تتنزل عليهم الملائكة لتبشرهم، تبشرهم بماذا؟ ألا تخافوا، لا تخافوا، يعني لا تخافوا على ما مضى. الإنسان كيجيه الموت، يعني خلى الذرية، خلى أهل، خلى مال، ممكن يتحير عليهم، يتحير عليهم، قل أنا راح نموت، ولدي واش راح يصرى لهم، ومرتي كيفاش وكذا. فتبشره الملائكة، إن كان من أهل إيمان تبشره الملائكة ألا تخافوا، أهلك ذرية تاعك ما تخممش عليهم، ربي هو اللي راح يتولاه. ها، كما الإنسان يدعو في دعاء صغر، اللهم أنت الخليفة ماذا؟ ها، في الأهل، أنت الخليفة في الأهل، ترك راحل على الدنيا هذه، ها، دير بالك اللي ما راهمش وحدا، ها، تركت لهم ماذا؟ الله جل وعلا. ألا تخاف، هذه البشارة الأولى. ولا تحزنوا، ولا تحزنوا، واش معناتها لا تحزنوا؟ أي فيما يستقبل. الإنسان كي يجي راح يموت، طبعا كان مصير أمامه، ها، ممكن يخاف على مصيره، قل أنا في القبر، ها، واش راح يصرالي أنا يوم القيامة، يوم الحشر واش راح يصرالي. فإذا كنت من أهل الإيمان تبشرك الملائكة، تقولك ما تحزنش، ما راح يسنى فيك غير الخير، ألا تخافوا على ما مضى ولا تحزنوا على ما يستقبل. البشارة الثانية، ثالثة، قال ها، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تبشر ماذا؟ بالجنة، تبشر بالجنة. إذن هذه البشارة الثلاث التي وردت في القرآن الكريم في هذه الآية. ووكيع ابن الجراح الإمام المعروف المشهور قال البشرى تكون في ثلاثة مواطن، يعني العبد المؤمن يبشر في ثلاثة مواطن. قال عند الموت، يعني عند الموت كي تجي راح تموت تبشرك الملائكة كما في الآية السابقة. قال وفي القبر، يعني في القبر تالي تبشر، لأن الإنسان في القبر طبعا قد يخاف ويخشى، ولكن يأتيه ملكا فيسألانه عن دينه وربه والنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن طبعا يحسن الجواب، وحينها ماذا؟ يبشر بالخير، ويبشر بما يسره، فيبشر عند الموت ويبشر في القبر، هكذا يقول وكيع. قال وكيع وعند البعث، تبشر أيضا عند البعث، يعني عندما تقوم من القبر، عندما تقوم من القبر فزعا، يعني تبشر أيضا في تلك اللحظة. هذا ما يعني جاء عن وكيع ابن الجراح رحمة الله عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء جمع ضرير، والضرير هو الأعمى العميان، يعني هو يقول الناس اللي تشوف ربي يوم القيامة، ترى الله تبارك وتعالى يوم القيامة كما سيأتي، أول من يراهم العميان، كأنه يعني لما حرمهم من النظر في الدنيا سيكونون يوم القيامة طبعا مبصرين، يعاد إليهم بصرهم ونظرهم، ويعني يكونون أول من يكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة النظر إلى وجه الله تعالى. يعني هذا يعني توجيه لهذا القول، ولكن ما هو الدليل على هذا القول؟ أنا لا أعلم دليلا على ذلك، يعني أين الدليل على أن الأضراء هم أول من ينظر إلى الله تعالى؟ أنا لا أعلم دليلا على ذلك. قال ثم الرجال ثم النساء. ثم الرجال يعني الرجال يشوفوا ربي قبل النساء، الله أعلم، هذا أيضا يحتاج إلى دليل ولا نعلم دليلا في ذلك. ولذلك نحن نقول إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما جاء في النصوص والأحاديث، المؤمنون يرون ربهم دون يعني هذه التفاصيل التي لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. قلوش هذا يشوف قبل هذا وهذا بعد هذا، يعني تفاصيل لم ترد لا في القرآن ولا في السنة يعني يجب تركها. إذن نؤمن ونعتقد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة دون ذكر هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل. طيب، قال بأعين رؤوسهم. بأعين رؤوسهم، وش معنى بأعين رؤوسهم يا جماعة؟ علاش كاين عينين واحد وخلين في الرجلين ولا كيف؟ ها، مقصود المؤلف هنا التأكيد على أن هذا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هو نظر حقيقي، لأن نفاة النظر نوعان وقسمان. عندنا طبعا الجهمية والمعتزلة ينفون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، يقولوا الله لا يرى يوم القيامة، ما يشوف لا مؤمن ولا كافر، هذه عقيدة الجهمية والمعتزلة. طبعا يستدلون لا تدركه الأبصار إلى آخره، ليس هذا يعني موطن لمناقشتهم في ذلك، ولكن كما قلنا يعني عندنا نصوص واضحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة قاطعة كما يقال على أن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة بالضاد إلى ربها ناظرة بالضاء، ناظرة أي مبصرة. وقال تعالى كلا، قال عن الكفار ماذا؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول إمام الشافعي رحمه الله لما حجب أهل الكفر عن رؤية الله تبارك وتعالى في حال سخطه عليهم وغضبه منهم دل ذلك على أن أهل الإيمان يرونه وهو راض عنه، لأنه وش الفائدة لو كان يعني الكل محجوب عن الله، ما كانش اللي يشوفه لا مؤمن ولا كافر. إذن ما معنى هذه الآية لما ربي قال على الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ لو كان حتى المؤمن محجوب وش فائدة الآية هذه؟ صح ولا لا؟ تأمل إلى فقه الإمام الشافعي، إلى دقة فهمه، هذا هو الفهم اللي كنا نتكلم عليه. يؤتيه الله من يشاء. قال لما حجب هؤلاء عن رؤية الله في حال السخط والغضب دل على أن المؤمنين يرونه في حال ماذا؟ الرضا. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن للذين أحسنوا ماذا يا جماعة؟ الحسنى. وش هي الحسنى يا جماعة؟ الجنة. صح. قال والزيادة، وش هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله. وتفسير هذه الآية صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، مش إحنا اللي فسرنا الآية، النبي صلى الله عليه وسلم هو من فسرها، والحديث في صحيح مسلم. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله تعالى. أنا أروي الحديث طبعا بالمعنى ولكنه في صحيح مسلم. إذن هذه آيات قرآنية تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أما الأحاديث أشهرها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. قال العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما شبهش الله بالقمر، لا معاذ الله، شبه رؤيتنا لله برؤيتنا للقمر، ورؤيتنا نحن مخلوقة، إذا رأينا الله هذه الرؤية منا نحن، فعلنا وفعلنا مخلوق، إنكم سترون ربكم، هذا فعلنا نحن، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن هو ما شبهش الله بالقمر، لا معاذ الله، وإنما شبه رؤيتنا لله برؤيتنا للقمر. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأننا يوم القيامة سنرى الله تبارك وتعالى، ورؤيتنا لله يوم القيامة ستكون واضحة كوضوح رؤيتنا للقمر في ليلة ماذا؟ في ليلة البدر. هذا هو معنى الحديث. إذن الحديث واضح وصريح بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. بعد يجي المعتزلي يقول لك لن تروا ربكم، واعلموا بأنكم لن تروا ربكم يوم القيامة. سبحان الله، تأمل إلى يعني هذا، أعوذ بالله ماذا أقول، يعني هذه الجرأة على النصوص الشرعية، يعني النص الشرعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيحين، حديث من مشي رواها ابن ماجه ولا إسناد فيه اللوش كما يقولون، لا في الصحيحين البخاري ومسلم، والحديث له شواهد كثيرة تدل على صحته وثبوته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، من بعد يجي الجهمي والمعتزلي ويقول لك لا ما تشوفوش ربكم لا في الدنيا ولا يوم القيامة، أعوذ بالله. إذن أنا كنت أتكلم على المخالفين لأهل السنة، قلنا الجهمية والمعتزلة قالوا ما كاش رؤية لله، الأشاعرة إخواننا الأشاعرة وافقوا أهل السنة في إثبات الرؤية، يعني قالوا الله المؤمنين يرون ربهم، يرون ربهم يوم القيامة، ولكن إثبات الأشاعرة للرؤية بطريقة تؤدي إلى نفي الرؤية الحقيقية، كأنهم يقولون احنا نشوفوه بصح ماشي رؤية حقيقية كما نرفض راسنا كذا نشوفوا القمر، يقول كأعوذ بالله، ماشي ترفض راسك تشوف الله كما ترفض راسك تشوف القمر. ولهذا الأشاعرة يقولون إن الله تبارك وتعالى يرى من غير جهة، يعني هو ما يكونش في جهة معينة وانت تشوفه، ما يكونش في جهة، احنا نعلم بأن الله في جهة العلو، الله مستوي على العرش، الرحمن على العرش استوى، الله تبارك وتعالى في جهة العلو مستوي على عرشه، وبالتالي فنحن إذا رأينا الله تبارك وتعالى نراه وهو في جهة العلو. ولكن عند الأشاعرة طبعا لا يثبتون الجهة لله، لا يثبتون الجهة لله، لهذا هم يقولون يرى من غير جهة. إذن مؤدى ذلك، مفاد ذلك أننا نراه يعني رؤية علمية ليست رؤية حقيقية، يعني كأننا يعني نراه بأوصافه، وتلك الأوصاف يعني تنقدح في نفوسنا في قلوبنا في أذهاننا، يعني دون أن نراه رؤية حقيقية بأعيننا. ولهذا شوف أهل السنة يؤكدون لا لا مش كما راهم يقولوا جماعة الآخرين يرى من غير جهة وإلى آخره، لا نراه رؤية حقيقية بأعيننا بالأعين التي في رؤوسنا، كما نرى القمر ليلة البدر، نرى الله تبارك وتعالى كما نرى رؤية القمر ليلة البدر. ولهذا قال المؤلف قال بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، إذن يجب على المؤمن أن يؤمن ويعتقد بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، والتكذيب بذلك هو رد للقرآن والسنة. يعني جماعة اللي راهم يقولوا الله تعالى لا يرى، هم في الحقيقة يردون نصوص القرآن والسنة، السنة المتواترة، حديث الرؤية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ورؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم هذه أحاديث تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي فالذي يرد ذلك يرد ماذا نصوص القرآن والسنة ولهذا قال والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر ثم قال المؤلف رحمه الله نختم بهذه الفقرة إن شاء الله قال واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام أولا الزندقة وش هي يا جماعة لأن الأشياء الأخرى واضحة الكفر الشك البدعة الضلال الحيرة هذه كلها معانيها معروفة ولكن تبقى كلمة زندقة وش هي الزندقة يا جماعة الزندقة هي إظهار الإسلام وإبطان الكفر يعني هي أشبه ما يكون بالنفاق هي أشبه ما يكون بالنفاق المنافق هو الذي يعلن الإسلام يظهر الإسلام وهو في بطنه كافر بالإسلام وبالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام نفس الشيء الزنديق والزندقة طبعا غالبا ما يوصف بها يعني أهل البدع أهل البدع يعني كالجهمية وأمثاله كالجهمية وأمثاله لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون يعني نحن مسلمون يعني هم يعني يتخندقون في خندق المسلمين يقول احنا ما ناش يهودون احنا مسلمين كما انتم ولكن عقائدهم ومعتقداتهم هي عقائد الكفر والضلال والعياذ بالله تتصور يعني جهمي يعطل الله تبارك وتعالى عن كل شيء لا يثبت لله تعالى إلا الوجود فقط يقول ربي موجود هذا ما كان وأما أسماء لا أسماء لا أفعال لا صفات ربي ما عنده والو لا اسم ولا فعل ولا صفة ولا أي شيء موجود فقط ليس بسميع ولا عليم ولا قدير ولا أي شيء لا علم له لا قدرة له أي دين هذا والعياذ بالله صدق ابن المبارك رحمة الله عليه لما قال إنا لنحكي نحن العلماء المسلمين يعني نذكر لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية يعني كفر الجهمية أعظم من كفر اليهود والنصارى أعظم من كفر اليهود والنصارى يهود والنصارى أقل شيء يثبتون إله يثبتون إله يقول عزير ابن الله والإله عندهم يعني له صفات له أسماء له أفعال نفس الشيء النصارى وأما الجهمية فالإله عندهم مجرد الوجود فقط إذن فهؤلاء يدعون الإسلام ولكن عقائدهم عقائد الكفر فأي إسلام هذا ولهذا يعني هم زنادقة في الحقيقة والعياذ بالله هم زنادقة إذن فيقول مؤلف في هذه الفقرة حتى لا أطيل كثيرا قال واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة يعني الزنادقة هذا من وين جاءوا يا جماعة لماذا ظهر سيأتي ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام كاين علم هو في الحقيقة جهل ولكن الناس تسميه علم هو في الحقيقة جهل يسمونه ماذا يا جماعة علم الكلام علم الكلام وهو محض الجهل وش هو علم الكلام هذا يا جماعة علم الكلام هو الكلام في مسائل الدين وفي مسائل الإيمان والعقيدة بمحض العقل والهوى والظن بعيدا عن نصوص القرآن والسنة هذا هو علم الكلام علم الكلام هو أن تتكلم في مسائل الدين والعقيدة والإيمان بعقلك. آه تريح هكذا فوق كرسي وتبدأ تيماجيني كما يقولوا، تبدأ تفكر تبقى تخمم، تقول هذه كاينة منها وهذه ما كاش منها، علاش؟ هذه مشات مع عقلي، بصح هذه امبوسيبل، مستحيل هذه تكون. يحاكم مسائل الشرع والعقيدة والدين إلى عقله وهواه، إذا هوى شيئا اتبعه، ما هواش ما يتبعوش، وهكذا. هذا هو علم الكلام يا جماعة باختصار، هذا علم الكلام باختصار. علم الكلام هذا متى ظهر يا جماعة؟ ظهر في عهد المأمون الخليفة العباسي المعروف، صراحة نتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله، الخليفة المأمون، لأنه في زمانه ترجمت كتب الكلام والفلاسفة واليونان، يعني كانت بلغة اليونان واللغات الأخرى، ففي عهده أمر يعني العلماء المسلمين أن يترجموها إلى اللغة العربية، فدخلت هذه العلوم الفاسدة على المسلمين. وعندها ظهر ماذا؟ مذهب الاعتزال. مذهب الاعتزال يا جماعة قائم على مبدأ ماذا؟ تحكيم العقل على الدين والنصوص الشرعية، عندهم العقل هو الصح، فما يقره عقلك هو الصواب، وما خالف عقلك فهو المردود الباطل. مذهب المعتزلة قائم على هذا الشيء. شوفوا يا جماعة، كان واحد عند الباب ما يسحق. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذا فيقول المؤلف رحمه الله، يقول يعني ما ظهرت يعني هذه الأشياء إلا من الكلام، من علم الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. هذه العبارات يا جماعة اللي هي الجدال والمراء والخصومة كنا تكلمنا عليها في فقرة 12 من هذا الكتاب. أنا أمس ذكرت لكم فقرة 12 في الكلام عن القدر، أنا غلطت، يعني تكلمنا عن القدر في آخر درس في الدورة الماضية في فقرة كم يا جماعة؟ 71 نظر، فقرة 71. أما في فقرة 12 يعني سبق الكلام عن الجدال والمراء والخصومة وغير ذلك، وعرفنا بأن الجدال نوعان، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الجدال المحمود هو أن تجادل وتناقش بالنصوص الشرعية من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، كما كان يعني السلف وأهل السنة يجادلون أهل الباطل. ابن عباس جادل من يا جماعة؟ الخوارج، جادل الخوارج ورجع منهم خلق كثير، ولا يزال أئمة يجادلون ويناظرون، والله تعالى قال في القرآن وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن فالجدال ليس كله مذموما، كان جدال مليح محمود، وهو الجدال المبني على الحق ويقصد به الوصول إلى الحق، إحقاق الحق وإبطال الباطل. وعندنا جدال مذموم، وهو الجدال البعيد عن النصوص الشرعية، يعني تجادل بعقلك وهواك وظنك دون أن ترجع إلى النصوص الشرعية، ويكون مقصودك بهذا الجدال هو إبطال الحق وإحقاق الباطل، هذا هو المذموم. طيب، فالمؤلف هنا ذكر الجدال طبعا المذموم، ولما قال الجدال المراء الخصومة يقصد بذلك النوع المذموم من هؤلاء. ثم قال والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الجدال في هذه الآية مذموم ولا محمود يا جماعة؟ مذموم. وأما في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن، جدال ماذا؟ محمود. قال فعليك يعني أيها المؤمن بالتسليم، يعني سلم للنصوص الشرعية، عليك يا عبد الله يا مؤمن أن تسلم، إذا جاءك نص عن الله وعن رسول الله فسلم، ما تبقاش تتفلسف، سلم. قال فعليك بالتسليم والرضا بالأغار، يعني بالسنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال والرضا بالأثار وأهل الأثار والكف، يعني تكف عن الخوض يعني فيما لا تعلمه فيما لا تحسنه. قال والكف والسكوت، إذا الإنسان يعني الأشياء التي لا يعلمها لا يحسنها يكف عنها ويسكت عنها،